نلمع كل المواعيد خليك معانا كده كده وقتك هيجري مية واحد فاصلة واحدة وهبة حبيب خليك معانا كده كده وقتك هيجري مية واحد فاصلة واحدة وهبة حبيب مية واحد فاصلة واحد اف ام هواها بحري هواها بحري ورجعنا تاني ولسه بتسمعوا 101.1 اف ام ويا حلو صبح من الساعة 8 للساعة 10 ومعانا كومنت من نادين العيساوي بتقول من نظرة عين صح يا نادين برافو وبرده شهد محمد بتقول من نظرة عين يا اجمل اوركيديا برافو يا شهد والاجابة صح جدا جدا جدا معانا تليفون الو صباح الفل صباح الفل والورد والياسمين على اوركيديا صديقة المستمعين واجمل زهرة في احلى البساتين صباح الفل عليك ازيك يا استاذ محمد محمد عبد العزيز بيصبح على كل المستمعين وعلى استاذ رامي ليه مني كل احترام ربنا يخليك يا رب كله بيسلم عليك يلا بينا وكل فريق العمل ايوه مع حضرتك يلا بينا يلا بينا أنا لسه بص بقى انا متابع بقى مش متابع الفترة من الاول بس عايز اعرف اللعبة بقى بيطلع لك اسم فيلم تمام الفيلم ده لو متكون مثلا من كلمتين فانا بقول لك تاني كلمة وانت تحاول تجيب اول كلمة تمام انما انت حظك بقى ان الفيلم بتاعك كلمة واحدة بس الكلمة دي هو بيعبر عن position او وظيفة حد في المدرسة حد ماسك قسم مثلا بيبقى اسم ايه الفيلم اسمه كده يعني اسم ليه علاقة بده اسمه وظيفة اسم وظيفة؟ ليها علاقة بالمدرسة مثلا بيبقى ماسك قسم بالمدرسة؟ بيبقى فيلم قديم قديم ولا جديد يا استاذ اوركيديا؟ يعتبر قديم والله انا ما اعرفش غير فيلم بتاع وظيفة عشان انا بس مش متذكر بتاع اسمه علاء ولي الدين ليلى علوي وليلى علوي اسمها دي ليلى طاهر واسمه التاني دوت معاها مراتي مدير عام لا مش ده كتير ده انا كنت عايزه كلمه واحده كفايه كلمه واحده بس ده كلمه واحده الفيلم عباره عن كلمه واحده زي مدرسه لا انا ما اعرفش غير مسرحيه مدرسه المشاغبين برضه من كلمتين انا قلت كلمه واحده يا استاذ محمد شكرا جدا لمداخلتك معايا وللاسف يا جماعه احنا خلاص يعني للاسف وصلنا لنهايه حلقه النهارده ونهايه يا حلو صبح من الساعه 8 للساعه 10 كانت معاكم اوركيديا احمد ويا رب تكونوا اتبسطتوا ما تنسوش بقى تستنوني النهارده من الساعه 4 للساعه 5 في ويك اند وسلام على اهل السلام يوم أربعة من الساعة 4 للساعة 5 مع أوكيديا أحمد وشريك نبيل على 101.1 هواها تحدي. في حاجات الواحدة بتتغير من لبسها شكلها بتغير لكن لما الحب يظهر ما بتكبرش وانت حكاير وهو ده اللي بعيني شفته بيجرى لما شغلني بكلمة ونظرة نساني الدنيا دي عيا فكرة يا رب وصار قرار حبيبي مش حبيبي انا ايه ده مش عارف مجالي مجالي انا مالي كده خايفه باين علي حبيبي حبيبي فعلا يا حلو صبح يا حلو فل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل هوانا اسكندراني بيلف على المواني اول دخولنا الجنينه تنهد الياسمين تنهد الياسمين والقمر حين اشتكى والورد قال جميل والورد قال جميل اسكندريه المحروسه في عيون الناس عالشط في الطرحه عروسه رقه واحساس نسبح نطير على خط سير نورها الكتير ايه ولا ايه حنقول عليه ملهاش شبيه في الحسن ده الدنيا انوار بتضوي من قلب فنار وفنارها صنيوره بترقص في عيون بحار ونعيش رضا العمر في ساعه من غير ما نتعب ولا ساعه والدنيا احلام صباح الفل احلى من الصداقه وداع وخير طرح جوه البستان وداع وخير طرح جوه البستان عشاقها جايين على ايديهم هدية من نبض قلوبهم برواز ذهب ضم صورتهم والصورة فيها كتير فرسان وليد فتحي الصبايا صبية الودع عاشق من سلام شعرة وعدوا على المينا قولهم وغناهم زينة حتى الشمس الصبوحة تلع أميرة وبحبوحة هو ده خميس كل أمل البت تبقى نصيبه في ليلة فيها كوبايات وصنية على المدينة اللي عيونها البحر بيغير من لونها وعيونها فروزية والنظرة وردية كلمتها غنوايه صحبتها ويايه هي النور لحياتك في ضميرك وفي ذاتك حبايبها حبوها في قلوبهم رسموها ملناش ابدا غير مدينتنا احمد وهب وينورولك شمعة بيضاء أصدقاء المستمعين أهلا بكم وصباح جميل مليان بالأمل على كل الأصدقاء المستمعين مع الداوي مع الداوي في بحر الحب متحير وأهلي العيش شافوني ويه يلا بينا ويه أحلى برامج ليكم ولينا بعد قليل أسرتي هبة وسامية عشرة وربع نعيش داخل بلدنا الخضرة مع لمية ويلا يا شباب مع سعيد ونيو وهبة والساعة 10:30 إلا 5 بنقدم لكم لقمة هنية مع إمام محمود الأمية والتنمية الساعة 10:30 مع نيفرتيتي وصبري والساعة 11 إلا 3 أصدقاء دوت نت مع خالد السيد أهالينا أهل الريف لنا معهم وقفة مع شهد حلمي الساعة 11 إلا ربع والساعة 11 إلا 5 ربيع الساري وعبد الكريم مخيون في مايكروفون الخدمات والساعة 11 موجز الأنباء بالفرنسية يليها في دائرة الضوء مع رحاب الشرنوبي وعرب الأشين والساعة 11 بتبدأ 11 و10 بتبدأ فترة عمارية اسكندرية اللي بتستمر معاكم لغاية الساعة 2 نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الفترة وكل الفترات عيني وردية ولونها تمري وانهى منه اهيانا رموشها بتحلى ربانا وانهى منه اهيانا رموشها بتحلى ربانا واهلنا عشق لو شافوا جمالها ده واوصافه واهل العشق لو شافوا جمالها ده واوصافه ما كانوا يقدروا يقولوا حياتك حب وجمال عزيزي ادم رفقا بحواء كلمه في ودنك إذاعة الإسكندرية تقدم أسرتي دنيتي وبيتي أسرتي أهلي وبلدي أسرتي أسرتي بصحبة هبة قاسم عمل المرأة في المجتمع ضرورة من الضروريات ببساطة كده كل وضوح أنا عايشة كده قلبي مفتوح ببساطة كده كل وضوح أنا عايشة كده قلبي مفتوح أعزائي كل أفراد الأسرة على أحد المواقع الاجتماعية عبر الإنترنت جاء الآتي يعتبر عمل المرأة في المجتمع من الضروريات في هذا الزمن بسبب صعوبة الحياة والحاجة المتزايدة إلى المال فما كان يعتبر في الماضي من الكماليات أصبح اليوم من الضروريات لذلك نجد تهافتا كبيرا من قبل النساء على الدراسة والعمل لتأمين الحياة الطيبة ولكي يكون لدى كل امرأة عاملة الكيان الخاص بها والمستقل عن الرجل ومن جانب آخر قد يكون لعمل المرأة جوانب سيئة وبالأخص إذا كانت لديها عائلة وأطفال لذلك يجب أن تكون لديها القدرة على التنسيق ما بين هذه الأمور أعزائي كل أفراد الأسرة اسمحوا لنا اليوم أننا بنلتقي مع زوجة وأم وامرأة عاملة تعمل في مجال الصحافة تحاول أن تنسق ما بين هذه الأمور قدر استطاعتها حشوف وياك أفرح وجروح كل أعزائي كل أفراد الأسرة اسمحونا في هذه الفقرة أننا بنلتقي مع أخت صحفية وتحرص على أداء عملها بجد واجتهاد وفي تفاني في أداء العمل داخل وخارج البيت وبنتعرف عليها ونتعرف على طبيعة دراستها وتخصصها وذلك من خلال لقائنا مع الأستاذة ناهد محمود أهلا بحضرتك معنا أهلا بحضرتك يا فندم في البداية نقول الدراسة طبعت الدراسة عند حضرتك في نتعرف عليها أنا مهندسة زراعية قسم الزهور ونباتات الزينة مهندسة زراعية بعيد تماما عن الصحافة هما يعني والله أنا اللي اكتشفته أن معظم الصحفيين خريجين زراعة فمش عارفة ليه يعني ودي حاجة كويسة فنانين كمان في فنانين أيوة أيوة معظم الفنانين أيوة برضو محمود عبد العزيز وعادل إمام أيوة وكلهم معظمهم زراعة صحيح أو أي كلية هو الفن والعمل الإعلامي بيبقى جزء كبير منه موهبة موروثة في الإنسان وبيكملها طبعا أكيد الدراسة لكن هي في الأساس هو استعداد الفرد نفسه صح في إنسان بيبقى عنده موهبة فعلا فالموهبة دي بتبقى بيطلعها وسواء بقى خريج أي حاجة حتى برضو في خريجين طب مثلا زي يحيى الفخراني نفس الكلام هو الموهبة اللي طغت على التخصص بتاعه على التخصص طب مين فتح لك مجال بقى الصحافة يعني أنت اتخرجتي من كلية الزراعة أكيد وتخصص نباتات وزهور زينة أكيد كان في زين حياتك تعملي مشروع مثلا خاص بالزهور بالنباتات مثلا يعني نتصور هذا لكن لا رحتي مجال مختلف أول ما اتخرجت على طول اشتغلت في كلية الزراعة إدارة الجامعة في كلية الزراعة في قسم اسمه الإرشاد الزراعي كان في صوبة فأنا كنت مسؤولة عن الصوبة ومسؤولة عن كان في مشتل واشتغلت فترة اشتغلت بإيدي ودي كانت أحسن حاجة إن أنا استفدت بيها وخدت خبرات بيها وانا طبعا مطبقه الكلام ده عندي في البيت والزرع عندي يعني في بيتي ما شاء الله يعني مليان مال الدنيا ما شاء الله وبعتني بيه وطبعا يعني الحمد لله ان هي ايه اضافت لي حاجه يعني التخرج من كليه الزراعه استفدتي من التخصص داخل بيتك في لمسات جماليه في كل حته لكن غير كده لا لا مش ما خرجتيش خارج حدود البيت لا لا التخصص بالنسبه للتخصص كنت في الجامعه كنت في الجامعه وكنت مطبقه الكلام ده وكان كان ما شاء الله المشتل روعه بس تركتي حضرتك بعد كده تركت ايه الافضل عندك الصحافه ولا المشتل والله الاثنين حلوين والانسان لما بيكون راضي بتبقى كله حلو يعني الحمد لله كل الاثنين حلوين طبيعه عملك كصحفيه نقول برضو ايه بالظبط اللي بتعمليه انا زي بغطي الحاجات اللي هي الثقافية مثلا ندوات أو مؤتمرات أو اللي هي الحاجات دهيت وخصوصا كمان الفترة دهيت في مؤتمرات كتير فبنغطيها وبتنزل في جريدة إلكترونية وجريدة ورقية يا إما بينزل خبر في الإلكترونية أو في الورقية أنت مسؤولة أحطه فين ولا لا في ناس مسؤولة بقى هم اللي بيقولوا مسؤولين في ناس مسؤولين الخبر ده يتحط في الجريدة الورقية أو الإلكترونية بتفضل ايه يكون محطوط فين الورقيه افضل بتبقى مقروءه اكثر يعني بتبقى مقروءه اكثر لان مش كل الناس بتخش على الالكتروني وبتقرا او بتخش على النت وبتقرا مش كل حد عنده الاوبشن ده يعني يعني مش كل حد عنده العرض ده او ان هو عنده فعلا في البيت التكنولوجيا الحديثه فانا شايفه ان القراءه الورقيه هي الباقيه هي فعلا الأفضل. وهي الافضل وهنرجع برضو بقى ايه مثلا انا عندي معلومات ان انا كاي ست بيت ان هي في بيتها تقدر تعتني بالزرع عشان في مثلا ايه واحده تيجي تقول ايه ده انا الزرع مات عندي طب انا اعمل ايه طب انا بزقيه كل يوم طبعا هي فكره ان هي تزقيه كل يوم دي في نفسها دي غلط مش كل زرع في زرع يعني الزرع مثلا ايه نبتدي من الصبار الصبار ده كل اسبوعين مره يتسقى مره كويس قوي قوي ويتسقى اسبوعين اللي هو الحاجات التانية بقى اللي هي اللي الأخف شوية دي مثلا كل أسبوع كل أسبوع بتسقى مرة واحدة بس مرة يعني إيه زي بشبعة يعني بيقولوا إيه بشبعة بس مش كل يوم لأن كل يوم ده بيأجل تعفن الجذور وبيأثر على النبات وبيموت النبات جميل. يعني حضرتك بجانب عملك صحفي برضو شغلك الشاغل مسألة النباتات والزهور ولو في أي حد مثلا قاعد مع حضرتك في قاعدة لا بتديه النصايح والإرشادات دي لان ده جزء كبير قوي من حياتك يعني دخلتي التخصص ده عن حب يعني اخترتيه عن حب يعني هقدر اقول بصراحه انا الزراعه مش داخلها يعني بالمجموع وكده بس انا دخلت الزهور عن حب يعني زهور نباتات زينه برغبه مني او بحب مني ده التخصص ده على وجه التحديد وحبيتي وحبيتي الدراسه وكل حاجه ومجالي فيه برضو طب ليه في الصحافه ممكن برضو تاخدي جزء المراه وكده ولا بتستهلكي موضوعات ثقافية أكتر يعني برضو في أحيان مثلا بتبقى ليه موضوع الثقافية ليه ندوات مثلا ندوات بتبقى في مفيدة مثلا في ندوات مفيدة جدا مثلا زي فوائد العسل عسل النحل والعلاج بسم النحل دي كانت برضو كانت ندوة مفيدة جدا هذه كنت بتديريها يعني بتحضري فيها لا أو نظمتيها من منظمين جميل انا من منظمين فالدكتوره في دكتوره اسمها هاله طه دي يعني ممتازه بقى يعني ممتازه جدا في عرض فوائد النحل والعلاج بسم النحل وهي عندها مركز متخصص بالموضوع ما شاء الله العمل بياخد من وقتك قد ايه كل يوم والله يعني ايه طبعا الانسان بينظم نفسه يعني انا بحضر كل حاجه وبس اللي بنظم نفسي في يعني بدي وقت البيت وقت للشغل اللي انا بعمله جميل طب البيت بقى نتعرف على الاسره عرفينا عليه انا عندي بنتي في اعدادي صيدله وابني في ثالثه هندسه قسم كهروميكانيك ما شاء الله ما شاء الله ربنا يخليك يا رب ومتفوقين ما شاء الله ما شاء الله متفوقين والزوج طبيعه عمله مدير الضرائب تمام فبترجعي بقى من عملك نقول في ساعة معينة ولا لا؟ في في يعني نقول في حرية الحركة والانتقال، ففيش ساعة معينة بترجعي فيها كل يوم؟ لا ما فيش ساعة معينة بتحرك فيها، يعني مثلا معظم اللي هو الحاجات دي هي اللي هي التغطيات الصحفية بتبقى معظمها بعد من تبتدي من 6-7 في المغرب يعني. أيوة. والصبح بيبقى الوقت للبيت. أنا واحدة ماليش تجربة أعزائي كل أفراد الأسرة، مع احتفالنا هذه الأيام في شهر مايو من كل عام بعيد العمال، اسمحوا لنا بتحية من القلب للمرأة العاملة والنماذج الطيبة منها مثل الأستاذة ناهد محمود، فمع عملها استطاعت أنها تحتوي أسرتها وتفوق أبنائها، والحمد لله دليل قطعي على نجاحها داخل وخارج البيت. بكل الحب لكل امرأة عاملة ولكل فرد من أفراد الأسرة في مجتمعنا العامل، نختم لقاءنا معكم اليوم. غدا بإذن الله لنا لقاء جديد. شكرا للزميلة إيمان إبراهيم من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أسرتي وهبة قاسم. مستمعينا الكرام، الليمون بحث نشر من خلال معهد علوم الصحة بأمريكا، قالوا إن الليمون فاكهة من الحمضيات، ثمرة عجيبة لقتل خلايا السرطان، وهي أقوى 10,000 مرة من العلاج الكيماوي. لماذا نحن لا نعرف ذلك؟ لأن هناك مختبرات اهتمت بتصنيع منتج مماثل لكنه صناعي، ويدر عليهم أرباحا ضخمة. يمكنك الآن أن تساعد الناس بإرشادهم إلى منافع عصير الليمون في منع المرض. طعمه لطيف وهو لا ينتج التأثيرات الشنيعة مثل العلاج الكيماوي، فكم من الناس سيموتون بينما هذا السر المحاط بكتمان شديد ليبقى مخفيا. لماذا؟ لكي لا يعرضوا شركات المليونيرات الكبار للخطر، فإن شجرة الليمون معروفة بتنوعها من أصناف الليمون، فيمكنك أن تأكل الفاكهة بطرق مختلفة. يمكنك أن تأكل اللب للليمون الحلو أو تشرب السائل العصير في إعداد المشروبات. هي مقرونة بالعديد من المزايا، لكن الاهتمام الأكثر هو التأثير على الأورام. هذه النبتة أثبتت فعاليتها للعلاج ضد أمراض السرطان وبكل الأنواع، وسبحان الله، والبعض سيقول إنها مفيدة جدا لأنها لكل أنواع السرطانات، وهو فعال ضد الميكروب والفطر الجرثومي، فعال ضد الطفيليات والديدان الداخلية، وينظم ضغط الدم العالي، وضد الكآبة وضد الاضطرابات العصبية. صديقي المستمع، الليمون موجود بكثرة في كثير من الأماكن، خاصة في الريف وأيضا في الصحاري، فهي شجرة طيبة في بلادنا الخضراء. الإسكندرية تقدم بلادنا الخضراء. بلادنا الخضراء نتجول فيها مع لمياء علي. أعزائي المستمعين، معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور عصام شلبي، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ومعه نتعرف على التجارب التي تم إجراءها على النباتات الملحية لتحسين خواص هذه النباتات حتى يكون لها مردود اقتصادي. الهدف البحثي اللي أنا بفكر فيه وده هدف صعب تحقيقه إلا على مدى زمني طويل، لأنه محتاج شغل كتير هياخد وقت. فتحسين النباتي بالذات تغيير طبيعة النباتات لتتحول إلى نباتات ممكن يبقى لها مردود اقتصادي، ده هياخد وقت طويل، لكن طريق الألف ميل بيبدأ بخطوة. فهذه الخطوة أنا بحاول أبدأها ونتعشم انه يبقى مثلا في فتره زمنيه مناسبه نقدر نبدا نحصل على بعض النتائج المبشره اللي تساعدنا على ان احنا نكمل الطريق. طب يا دكتور، يعني حتى الان نتائج هذه التجارب وصلت لايه؟ والله انا النباتات اللي هي متحمله الملوحه دي نباتات عديده، انا بشتغل على نبات اسمه السليكورنيا، وطبعا لما حد بيسالني اسمه ايه بالعربي هو ملوش اسم عربي. فنبات السليكورنيا ده نبات بيتحمل غاية بمياه عالية الملوحة جدا، قد تصل إلى يعني تلتين تركيز الأملاح في مية البحر، وقد تصل بعض الناس في الخارج يستخدموا مية البحر. في زراعته في الخارج في استراليا، البلاد اللي هي ممكن يبقى فيها مشاكل ميه. يعني في بعض التجارب تمت في استراليا، بعض التجارب تمت في اوروبا، بعض التجارب تمت في امريكا. ونبات بيدي مجموع خضري فممكن استخدامه كنبات علفي. هذا النبات بينتج زيوت في بذوره، فالنبات بيمتص الاملاح مع امتصاصه للميه المالحه، بيمتص الاملاح، لكن الاملاح لا تصل الى البذور، فالبذور بتبقى خاليه من الاملاح، محتويه على نسبه حوالي يعني 28 إلى 30% زيت. احنا طبعا عندنا مشكله زيوت كبيره في مصر، فبنستورد ارقام خرافيه من الزيت. فيعني باختصار هذا النبات ملائم إذا أمكن تحويله إلى نبات ملحي اقتصادي يمكن زراعته، فيكون له مردود كبير فيما يتعلق بالعلف، فيما يتعلق بإنتاج الزيوت، فيما يتعلق بإنتاج بعض المواد الطبية اللي ثبت إنها ممكن استخراجها منه. كثير من النباتات أو كثير من الأدوية أصلها نباتي، فبعض هذه النباتات اللي بنتكلم عليها بتنتج بعض المواد التي يمكن استخدامها في الأدوية. الموضوع طبعا زي ما بقول لحضرتك كده، الموضوع كبير جدا ومحتاج وقت طويل ومحتاج تضافر جهود عديده، لكن انا بدات واتعشم ان احنا ربنا يكرمنا ونصل الى يعني ما نبتغيه. الحقيقه التجارب دي بدات عندي هنا في جامعه اسكندريه بتمويل من اكاديميه البحث العلمي، بتمويل المشروع، لان اي بحوث اذا ما كانش وراها تمويل هتقف نتيجه او هتتعصر نتيجه عدم امكانيه الحصول على جهاز، او عدم امكانيه الحصول على مواد كيميائيه معينه، او عدم امكانيه الحصول على بذور من الخارج. فالحقيقه اكاديميه البحث العلمي بتوفر لنا الدعم اللي ممكن بنستخدمه في عمل تجارب هذا المشروع. بلدنا الخضراء، بلدنا الخضراء، نتجول فيها مع لمياء علي. على الإسكندرية تقدم دعوة لكل الشباب، أمنيات وطموحات، أفكار وهوايات، مستقبلنا. يلا شباب، يلا شباب مع هبة حنفي. أصدقائي الشباب، أهلا بكم معانا ولقاء جديد. ويلا شباب، أصدقائي الشباب، حرية الرأي والتعبير، رأيكم فيها إيه؟ حالياً بتتمتعوا بيها؟ طب لو كده، إيه هي مظاهر حرية الرأي دي؟ وهل بتستغلوها صح؟ تعالوا معنا نشوف صديقتنا هتقول إيه؟ شيماء دون حسين، كلية تكنولوجية، سنة أولى، قسم تشغيل. شيماء، النهاردة موضوعنا عن حرية الرأي والتعبير. من وجهة نظرك حالياً في حرية رأي وحرية تعبير، وخاصة بالنسبة لجيل الشباب بيقدروا هم يتكلموا ويعبروا عن نفسهم؟ ايوه، بقى لنا حرية رأي. قبل كده ما كناش بنعرف نوصل صوتنا كويس، من حوالي 15 سنة كده برضو ما كناش بنعرف بسهولة قوي اللي احنا نوصل صوتنا او ندي رأينا في حاجة او الكلام ده. دلوقتي لا، دلوقتي في مؤتمرات شباب بنقدر نوصل من خلالها صوتنا ورأينا وبكل صراحة وكل وضوح، ما حدش بيمنعنا دلوقتي، بنوصل صوتنا للمسؤولين والمسؤولين بيسمعونا، وبأي حاجة فعلا بنعوز نعبر عنها بنلاقي موافقة من المسؤولين، بنلاقيهم بيدونا اهتمام اكتر واكتر، بيعرفونا فعلا ان احنا في عصر الشباب. ودلوقتي بقى بيعرفوا كمان ان الشباب هي مستقبل مصر، ومصر مش هتقوم غير بشبابها، زي ما قال الرئيس برضو ان مصر هتقوم بشبابها. احنا فعلا الجيل اللي جاي ده كله اللي هو اللي هيقوم بتقدم مصر، وهنشوف فعلا بلدنا في حتة تانية وحتة كويسة جدا. شيماء تكلمينا عن صور الحرية دي، صور حرية الرأي والتعبير، ايه اللي بيأكدها؟ اللي بيأكدها دلوقتي اللي هو في مؤتمرات وندوات بتحصل للشباب، وكمان دلوقتي مش مؤتمرات داخل البلد بس، ده كمان اتعمل مؤتمر شباب العالم، الشباب العالم كله اتجمع في مؤتمر واحد، بقينا نسمع رأيهم وما يسمع رأينا، وصوتنا دلوقتي وصل لكل بلاد العالم كلها، وبقى في تبادل رأي واحتكاك بين الدول وبعضها، والشباب مع بعض برضو بقينا ناخد افكارهم وما ياخدوا افكارنا، وبالتالي بقى في عدة منابر اللي احنا من خلالها نعرف نوصل صوتنا ونعبر عن رأينا. ودلوقتي احنا عايزين فعلا نوصل رأينا ونكون عندنا حرية رأي، بس برضو المفروض تكون بمسؤولية اكتر، اللي احنا مش في اي وقت ننزل نقول رأينا، اللي هو في اي وقت لا، انا مع حرية الرأي والتعبير، بس تكون حرية مسؤولة، بمعنى اننا نعبر بس بشكل سليم، لان الهدف توصيل رأينا وصوتنا، مش في صورة تظاهرات، واللي هي التظاهرات اللي بيبقى فيها اشكال من عنف وعدم تنظيم، وزي ما قلت في مؤتمرات شباب ومنابر كتيرة نقدر نوصل من خلالها رأينا. أصدقائي الشباب، بكده بتخلص حلقتنا النهاردة، إن شاء الله أكون معكم في الحلقة الجاية. هبة حنفي، يلا شباب مع هبة حنفي. عزيزتي الأم، قدمي لأولادك حب الرشاد أو الرشاد الأخضر، وهو شبيه بالشبت فهو طيب الرائحة، وقدم لهم أيضا فول الصويا مع الكزبرة قبل الأكل بنص ساعة مرتين يوميا، وقدم لهم 2 معلقة زيت زيتون أو زيت ذرة على الريق يوميا لتوسيع الشرايين وتخفيض الضغط ويمنع أبنائك وزوجك من الإمساك، فكلها نباتات ووجبات طبيعية ومفيدة وبالهنا والشفاء. الإسكندرية تقدم مشويات، مقليات، طواجن، وكمان حلويات في لقمة هنية. لقمة هنية، إعداد وتقديم إيمان محمود. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة ولقمة هنية، ومعنا في حلقة النهاردة الأستاذة نهى مرعي، خبيرة الطهي والشؤون الأسرية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل حبايبنا ومستمعينا الكرام. أكلتنا النهاردة أكلة جميلة، وممكن نقول لها أكلة سكندرية بحتة، يعني اللي هي الملوخية بالجمبري. مقاديرنا 1/2 كيلو من الملوخية، 1/2 كيلو جمبري صغير أو متوسط، 5 فصوص ثوم مفري، معلقة من الكزبرة الخضراء المتقطعة ناعم، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، فلفل حامي ده طبعا حسب، وبهارات السمك. الطريقة، انا الاول احب اقول لحضراتكم شوربة السمك، او لبناتي حبايبي سنقول مطبخ ازاي بعمل شوربة سمك. شوربة السمك بعملها، لو انا عندي الجمبري داخل في المكونات، فهجمع القشر بتاعه بعد ما بغسله كويس قوي، بجمع قشر الجمبري ده بستعمله في عمل الشوربة. لو عندك كابوريا برضو العظم بتاع الكابوريا، لو عندك سمك حتى في ليه وهي نية بالظبط بالظبط كده، بجمعهم مع بعض وبحطهم، بجيب بقى الحلة بتاعتي بحط فيها قشر الجمبري مع الكابوريا مع بصلة، بكون بشرها ومتبلاها بالملح والفلفل والبهارات، وفي حاجة بنسميها البوكي جارني، ببساطة هي منكهات بتشيل الزفرة من الطيور واللحوم والأسماك، اللي هي جزر وبصل وكرفس وورق لورق وحبهان. يبقى نقول ايه تاني مكونات البوكي جارني، حضرتك هتعرفيهم على طول، اللي هي البصل والجزر والكرفس وورق اللورق والحبهان، دول يشيلولي الزفارة من طيور لحوم اسماك. بحط كل الكلام ده في المية، ومع فص حبهان وفص المستكة زي ما قلنا، وبغليها لغاية ما بتحسي حضرتك ان خلاصة الكلام الحاجات الجميلة اللي انا حطيتها دي نزلت نكهتها في المية. بعد كده بصفيها، وبقت عندي دي الشوربة بتاعتي. في الاثناء دي عشان ما احبش وقت ست البيت يضيع. في الوقت اللي الشوربه بتتعمل انا بجيب الطاسه بشوح فيها فصين الثوم المفري في معلقه من الزيت الذره، وبضيف الفلفل الحامي. طبعا احنا قلنا الفلفل الحامي ده حسب الرغبه، ممكن استغناء عنه. بعد كده بتبل بالملح والفلفل والبهارات، وبضيف الجمبري مع التقليب لمده دقيقتين بس. احنا قلنا قبل كده وبنكرر ان الجمبري يدوب دقيقتين على النار عشان ما يشدش، انما طبعا لو الجمبري احجام كبيره لا ممكن يقعد مثلا 5 أو 7 دقائق. الجمبري الصغير يدوب دقيقتين بيتشوح مع الثوم، وبعد كده بيبقى خلاص انا كده شوحت الجمبري بتاعي جاهز. بضيفه بقى، بضيف الملوخيه على الشوربه المغليه. يبقى انا كده خلصت خطوتين عندي، غليت الشوربه بتاعت السمك وعملت الثوم صفرته مع البصل وشوحت معاه الجمبري. يبقى فاضل لي ايه دلوقتي؟ فاضل لي ان الملوخيه اللي انا خرطتها بسقطها في الشوربه المغليه. نصيحه لحبايبي، اول ما تسقطي الملوخيه اللي انت خرطتيها او حتى لو كانت جاهزه فروزن او يعني مجمده، اول ما بتسقطي الملوخيه في الشوربه ايد بتسقط وايد التانيه بتقلب بالمضرب السلك، بالمضرب السلك على طول على طول على طول. ليه؟ عشان لو سبتيها هتكلكع. يبقى انزل بحرص واقلب على طول، يبقى بقت عندي الملوخيه. سقطت الملوخيه في الشوربه، يا دوب تغلي غلوه بكون حطيت عليها بقى الجمبري بالكلام الجميل اللي انا عملته في فص الثوم اللي معاه. وبعد كده بتحطي بقى الطشه بتاعتها اللي هي الطشه بتاعتها اللي احنا عارفينها الثوم بالكزبره الناشفه. الجديد هنا ان انا هضيف مع الكزبره الناشفه الكزبره الخضراء. بقطع كزبره الخضراء ناعم قوي بالسكينه وبحطها مع الكزبره الناشفه مع الثوم الاصفر اللي بكون صفرته على النار، واعمل الطشه بتاعتي احطه على الملوخيه وهتشوفي طعمه مختلف. واتمنى تقولوا لنا بعد ما تجربوا عجبتكم ولا لا. وبالف هنا وشكرا. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفره جاهزه اتفضلوا. لقمه هنيه، اعداد وتقديم ايمان محمود. السيد وزير التربية والتعليم أعلن بالأمس القريب عن تطوير التعليم في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. هل هذا المشروع سيؤدي إلى القضاء على الأمية والتهرب من المدرسة مبكرا؟ نتمنى ذلك. إذاعة الإسكندرية تقدم الأمية والتنمية. الأمية والتنمية، الإعداد والتقديم صبري عبد الغني ونيفرتيتي فاروق. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري، ألا وهي قضية الأمية. سيداتي وسادتي، معنا الآن السيدة عماد راضي مدير عام فرع نحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الإسكندرية. سيدة عماد راضي، درجت هيئة نحو الأمية في الفترة الأخيرة على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات التنفيذية المختلفة لحل مشكلة الأمية. يمكن من أحدث هذه البروتوكولات بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديريات الشباب والرياضة داخل المحافظات وفرع نحو الأمية. نريد الجديد في مجال نحو الأمية على مستوى محافظة الإسكندرية والجديد في هذه البروتوكولات فيما يخص الشباب والرياضة. فحاليا هو البروتوكول ساري وموجود، وكانت تسد العجز اللي موجود عندنا في الموازنة العامة بتاعتنا كهيئة، ولكن هو برضو كان متفعيل، ما كانش في جانب العملية المتابعة والتقييم المرحلي ومعالجة المشكلات اللي كانت بتعترض التنفيذ أو الشغل. لكن حاليا دلوقتي بحاول بقدر الإمكان أعمل لجنة دايما عندي هنا تخص إدارة الجودة، وتم تكليف أحد العاملين موجود عندي لمتابعة مدى تنفيذ كافة الجهات الشريكة وتقديم تقارير فنية دورية بصفة مستمرة علشان برضو يعني نقف على الجوانب السلبية اللي موجودة والعوائق، بحيث ان احنا نحاول نطور ونحاول نفعل كل الجهات اللي بتشغل معنا كفرع في محافظة الاسكندرية. ان شاء الله يا فندم. في بروتوكولات اللي هي خاصة يعني مع جامعة الاسكندرية، هيكون الاعتماد على كلية التربية بصفة اساسية وتدريب الشباب الرغب في العمل في مجال محو الامية من خلال الجامعة، ده وارد في الفترة القادمة يا فندم؟ ان شاء الله يا فندم. يعني كجامعة احنا طبعا كل الجامعة وكل الكليات متاح لها الفرصة، لكن هو حاليا يعني انا شايف ان فيه يعني اسبقية و يعني جديا من قبل كلية التربية، بحيث انها تكون يعني هي الرائدة في هذا المجال او في تفعيل البروتوكول اللي حيقوم ما بين الهيئة وما بين الجامعة. لكن هذا لا يمنع ان الفرصة سانحة لجميع الجهات او جميع الكليات اللي موجودة في الجامعة. في نهاية اللقاء سيداتي وسادتي، بنتوجه بكل الشكر والتقدير للسيد عماد راضي مدير عام تعليم الكبار بمحافظة الإسكندرية، ومزيد من التوفيق والنجاح إن شاء الله أستاذ عماد في مواجهة مشكلة الأمية على أرض الإسكندرية. شكرا يا فندم. أنا بشكر حضرتك وبشكر السادة المستمعين وبشكر إذاعة الإسكندرية، رب دائما ودائما في تقدم، وياريت وبناشد حضراتكم برضو بالمدية بالعون لنا في عملية الدعاية والإعلام لهذه الظاهرة أو الأفة اللي بتهدد المجتمع. أفضل لخدمة هذا المجتمع إن شاء الله وبشكر. شكرا يا فندم. الأمية والتنمية. عشان نعوض كل اللي فات، مفيش دور كبير ودور صغير، كلنا لازم نتشارك. سينا محتاجة لإيد كل واحد فينا، الإيد اللي تربي وتعلم وتكبر، الإيد اللي تزرع، والإيد اللي تبني، والإيد اللي تداوي، والإيد اللي تحمي وتدافع. صندوق تحيا مصر ابتدى وبرامجه هتوصل لكل شبر في سينا، حلم تنمية سينا اللي اتكلمنا عنه طول السنين. صندوق تحيا مصر النهاردة دي ترجمة الحقيقة. ادكم معانا يا مصريين، نتشارك ونبني سينا على حساب تنمية سينا. 037-037 في جميع بنوك مصر. محتاجين دعم كل مصري علشان سينا وأهلنا يفضلوا دايما في حضننا. صندوق تحيا مصر، نتشارك كلنا. مع خالد عليش. والنهاردة بقى معانا نجمتنا مدام رجاء الجداوي. مدام رجاء، في شكوى من ستات كتير بسبب فشل الدايت يا دكتور، برغم ان هم ماشيين على الدايت زي ما قال الكتاب، يعني بدأوا باليوم الفري وبيشربوا شاي اخضر وصودا دايت بعد البيتزا على طول. يعمل ايه يا خالد الشاي الاخضر الكيوت مع العك كده كله؟ تفتكر يا دكتورة ايه السبب ورا محاولة التخسيس الفاشلة دي كلها؟ لو عندك قصور في الغدة الدرقية ممكن يكون ده السبب ان وزنك مش بينزل بالدايت والتمارين، بس عشان تتأكدي لازم تعملي تحاليل لنسب هرمونات الغدة الدرقية في الدم وتراجعي النتائج مع طبيبك علشان يقدر يوصف لك العلاج المناسب. دكتورة ميري نبيل، أستاذ الأمراض الباطنة والهرمونات بالقصر العيني. عشان تعرفي أكتر عن قصور الغدة الدرقية حملة ما تسيبيش نفسك، هتكون إن شاء الله موجودة في كايرو فيستيفال سيتي مول يوم 11 و12 مايو، برعاية شركة ميرك للأدوية. في مواقف كتيرة بتلحقي نفسك فيها قبل ما تقع في مشكلة أكبر. فاكرة لما كنت سايق عربية جوزك وبتزبط الميك اب والأيلاينر في مراية العربية، وكنت هتخش في الربع نقل اللي قدامك ولحقتي نفسك وفديتيها بسرعة؟ ما تعمليش كده تاني يا مدام، وفتحي ودانك للكلام اللي جاي. في امراض ممكن تلحق نفسك قبل الاصابه بيها زي مرض السكر. لو سكر الصايم من 100 ل 125 او الفاطر من 140 ل 199 او التراكمي ما بين 5.7 الى 6.4%، يبقى وقتها انت في مرحله ما قبل السكر. وساعتها لو التزمت بتعليمات الطبيب بنظام غذائي ورياضي مناسب وعلاج خفيف ممكن تتجنب او تاخر الاصابه بمرض السكر. اكشف بدري واعرف سكرك ايه. دكتوره هدى الراوي، استاذ الغدد الصماء والسكر بالقصر العيني، برعايه شركه ميرك للادويه. مع خالد عليش. والنهارده قبل اي كلام معانا نجمتنا مدام رجاء. في رساله جايه لك يا مدام رجاء. في شكوى من سيده بتقول انها بقت طول الوقت كسلانه ما بتتحركش من السرير، لدرجه ان هي معاها الكريدت كارد بتاع جوزها بقاله اسبوعين ومكسله تنزل تعمل شوبينج. ما تسيبيش نفسك، لو طول الوقت تعبانه او كسلانه او مكتئبه بتتخني ومش عارفه تخسي، شعرك بيقع وجلدك ناشف وضوافرك ضعيفه ولو متاخره كمان في الحمل، ده كله ممكن يكون قصور في الغده الدرقيه. ما تسيبيش نفسك، لازم تروحي لدكتور غدد وتتعالجي. عشان تعرفي اكتر عن قصور الغدة الدرقية حملة ما تسيبيش نفسك، هتكون ان شاء الله موجودة في كايرو فيستيفال سيتي مول يوم 11 و12 مايو، برعاية شركة ميرك للأدوية. في مواقف كتير بتلحق نفسك فيها قبل ما تقع في مشكلة أكبر. فاكر لما كنت بتقلب الأكل في الحلة التفال بمعلقة معدن وسمعت صوت المدام جاية ولحقت نفسك فرميت المعلقة بسرعة ومسكت المعلقة الخشب؟ ما تعملش كده تاني يا وحش، وفتح ودانك للكلام اللي جاي. في أمراض ممكن تلحق نفسك قبل الإصابة بيها زي مرض السكر. حلل السكر بتاعك، ولو معدل السكر وانت صايم ما بين 100 ل 125 او فاطر ما بين 140 ل 199 او تراكمي ما بين 5.7 ل 6.4، يبقى وقتها انت في مرحله ما قبل السكر. وساعتها لو التزمت بتعليمات الطبيب وبنظام غذائي ورياضي مناسب وجرعات علاجيه مخففه ممكن تتجنب الاصابه بمرض السكر. اكشف بدري واعرف سكرك ايه. دكتور محمد مشاحيد، استاذ السكر ورئيس قسم الامراض الباطنه بطب الفيوم، برعايه شركه ميرك للادويه. أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت، هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني. أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت. أصدقاء دوت نت، ضحكة، لعبة، معلومة ورياضة مفيدة. أصدقاء دوت نت مع خالد السيد. أصدقائي أهلا بكم، نزلنا مع المراجعة النهائية وامتحانات آخر العام. صبيح، حاول انك ما ترجعش المادة كلها مرة واحدة، ولكن حاول انك تقسمها الى اقسام متتالية ومترابطة. كمان حاول انك تراجع العناوين الرئيسية والفرعية وتثبت المعلومات المتعلقة بكل واحدة فيها. استخرج القوانين والقواعد واكتبها على ورقة منفصلة وراجعها بشكل مستمر. الإجابة عن الأسئلة التي تشمل جميع المادة ومحاولة البحث عن أسئلة سابقة للامتحانات المتعلقة بنفس المادة والإجابة عنها. وأخيرا المراجعة مع الآخرين وطرح الأسئلة والإجابة عنها. أصدقائي أهلا بكم على النهاردة، ومعنا صديقة صغيرة. اسمك إيه؟ تقى. تقى عندك كم سنة جميل؟ 9. سنة كم بقى؟ 3. ثالثة ابتدائي. تقع قولي لي بقى كده، انت ايه اخبارك في الدراسة الاول؟ بتعملي ايه في احنا خلاص قربنا الامتحانات صح؟ قولي لي اخبارك ايه بقى؟ بذاكر وفي نفس الوقت بروح مع مستر مين. بتعملي تروحي مع مستر مين؟ محمد صلاح. بتعملي ايه بقى مع مستر محمد؟ بنمثل وبيفضل يهزر معانا. بتمثلي يعني انت هوايتك التمثيل يا تقى؟ طيب يعني احنا قربنا الامتحان برضو انت بتمارسي الهوايه برضو، يعني مفيش مشكله، انت بتبقي خلاص مجهزه نفسك ومستعده عشان خاطر ان انت تمتحن صح كده؟ قولي بقى تقى انت بتمثلي من قد ايه؟ انت صغيره طبعا، بتمثلي من قد ايه يا تقى؟ كم سنه كده؟ 8 سنين. يعني من سنه كده صح؟ طيب تقى قولي لي بقى، مين قال ان تقى شاطره في التمثيل؟ مين قال؟ ماما ولا بابا؟ اختي. اختك اللي قالت لك ان شاطره في التمثيل. عملتي ايه قبل كده بقى؟ مثلتي ادوار ايه يا تقى؟ قولي لي. مسرحية ميني بالي هل ومملكة الخشب مسرحية مثلا انت جيت تعمليها النهارده؟ انا وانت. انا وانت. بتتكلم عن ايه انا وانت بقى؟ عن ان انا وانت ممكن ايه؟ ممكن ما ينفعش نكون يعني كلنا ما ينفعش نفضل نتلق يعني نشتم في بعض نتخانق مع بعض. قصدك ان احنا نختلف مع بعض؟ يعني ممكن نختلف بس ما ايه ما يبقاش فيه ايه خلاف. مبقاش فيه ايه خلاف. برافو عليك يا تقى. تقى قولي لي بقى كده، انت الادوار اللي عملتيها قبل كده كانت زي ايه؟ اللي هي قلت لي قبل كده في اول مسرحيه عملتيها خالص كانت ميني بالي. مين ايه؟ ميني بالي هل. حلو قوي. ده كان بيتكلم عن ايه؟ المسرحيه كانت بتتكلم عن ايه؟ عن بنوته نفسها تبقى مشهوره ده انت ها؟ لا. طيب كان نفسها مشهوره وايه تاني؟ وتبقى بتذاكر وتنجح في الامتحانات وتبقى وانت كنت بقى عامله دور ايه؟ انا اللي قلت لها ان احنا عندنا احلام وكده. نصحتيها يعني بحاجه جميله؟ ايوه صح كده. وهي بقى سمعت كلامك؟ بس عملته بطريقه غلط. بطريقه غلط. وحصل ايه بقى في اخر المسرحيه؟ عرفت ان هي عملته بطريقه غلط واجتهدت وعملت وبعد كده عملته صح. حاجه جميله قوي ان انا بعرف عملت حاجه غلط ان انا برضو اعمل ايه؟ اعمل اصلح ولا اتنيني بقى مستمر في الغلط؟ لا اصلح طبعا، وكل حاجه بعملها لازم اخد فيها قرار الاول. برافو عليكي. انت بقى عايزه تكبري تبقى ايه يا سارة؟ نعم. عايزه لما تكبري تبقى ايه؟ دكتوره. دكتوره ان شاء الله. شكرا ليك يا تقى. لكن لازم اول ما وحتى نلتقي لكم في حياتي خارج السن. أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت. هنتناقش ونقدم مواهب بلس شعر وكمان هنغني. أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت. أصدقاء.net ضحكة لعبة معلومة ورياضة مفيدة. أصدقاء.net مع خالد السيد. الإسكندرية تقدم مع أهالي الريف. مع أهالي الريف إعداد وتقديم شهد حلمي. إخواني أهالي الريف أهلا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. توجه مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية عناية الإخوة مربو المواشي أنه جاري الآن التحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في الحملة القومية، وهي مستمرة في الإدارات البيطرية المختلفة حتى يوم 10/5 في إدارة أبيس وإدارة العامرية وإدارة برج العرب وإدارة وسط، إدارة المعمورة، إدارة خرشد. وهذه الإدارات البيطرية يوجد بها لجان للتحصين، ومن يفوت التحصين يستطيع التوجه إلى اللجنة في الإدارة التالية. أيضا إخواني أهالي الريف لابد من التوجه للجان التحصين حماية للثروة الحيوانية. إخواني أهالي الريف ما زالت التكريمات مستمرة داخل مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية لتكريم المزارعين في زراعات البنجر، القمح، الإنتاج الحيواني مع قلة المياه في أراضي العامرية والبرج، ولكن المزارع حاول واستطاع أن يتميز ويحصل على أعلى إنتاجية. معنا اليوم المزارعين المكرمين في الانتاج الحيواني وأيضا في الزراعات المختلفة من داخل حفل تكريم المزارعين المتميزين والذي أقيم في مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية في الفترة الماضية. يا قايم على رأس فدان ومن نسمة توشوش في وداني، يا قايم على رأس فدان ومن نسمة توشوش في وداني، والقمح يضفر له عيدان وحي معايا حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات. أتعرف بيك يا حاج رمضان عبد العاطي. منين يا حاج رمضان؟ من عرابي إن شاء الله. عرابي تبع العمرية. تبع العمرية. زرع ايه يا حاج رمضان؟ زرع غلة وزرع بنجر. غلة وبنجر؟ ان شاء الله. جميل. والنهاردة جاي تتكرم في المدرية على ايه؟ على البنجر بإذن الله. على البنجر؟ على البنجر بإذن الله. وعارف ان البنجر ده من المحاصيل الجميلة، فلوسها جاهزة. لا دي اساسي، لا دي اهم حاجة فلوس. زرعينه ليه؟ مساحة كويسة الحمد مساحة لله. مساحة حلوة الحمد لله. وبتستفيد بقى من البنجر كله، بتاخد العرش وبتاخد بناخد العرش، بنعمله كومبوست برضه على يد دكتور سامي وارشاد طبعا بيبلغنا بكل شيء. ماشي. ان شاء الله عليه يعني. بتاخد العرش تعمله كومبوست؟ بنعمله كومبوست. والمحصول بتتفق مع الشركة؟ الشركة. ولو جالك آفة الشركة بتجيب لك المبيد؟ بتجيب المبيد اه. طب ده وعارف انه بيجود في الأراضي الملحية؟ في موجود اه اه. عارف يعني. أيوه أيوه. ولما بيجيب إنتاجية عالية كده بتجيب جيرانك تعالوا شوفوا شفتوا بكله بيتفرجوا ويصوروا، موجود الصور موجودة. موجود. موجود. سعيد قوي مبسوط الحاج معانا. بسم الله ما شاء الله يا باشمهندس، تعرف بحضرتك. مهندس سامي ربيع مفتش الشهادة العمرية. الحاج اللي معانا النهاردة شكله يعني سعيد قوي بالمحصول بتاعه، الحمد لله بيجيب انتاجيه عاليه. الحمد لله الحاج رمضان جاب ان شاء الله الحمد لله بفضل ربنا 30 طن بنجر سكر. هو اللي قال مش انا. ماشي ما تخافش من الحسد بقى. لا لا لا، احنا ما عندناش بالنسبه للمحاصيل، احنا عندنا صفحه الفيس بالنسبه للارشاد بنرشد كل شغلنا عليها اه، علشان الاخوه المزارعين دلوقتي بقى في اتصال دلوقتي على النت، المزارع دلوقتي عنده ابنه بيخش على النت وبيشوف كل حاجه. خش على النت يا حاج. خش على النت. خش. ايوه على النت. هو معاه على الصفحه كمان اه. امال ايه؟ لا لا احنا بنشوف بقى جراند. لا لا بنشوف اه بيشوف انتاجيه قد ايه، ومتوسط بنت السكر بتاعه كان السنه اللي فاتت 21%، يعني بيتكلم السنه دي ان شاء الله على 800 جنيه في الطن. انتاج متميز وان شاء الله يعني خير ان شاء الله مصر ان شاء الله. ان شاء الله خير باذن الله. الباشمهندس بيقول ان انت الحمد لله عشان اتباعك للعمليات الزراعيه وللارشادات، ومش بس علشان خاطر ده محصول انت ضامن فلوسه، لا لازم اسمع يمكن اخد ازيد. لا هو الحمد لله رب العالمين، يعني اعلى اعلى انتاجيه ان شاء الله عندنا ان شاء الله في مريوط. عندك انت ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هو واثق قوي في كلامه. ايوه ان هو سلم البنجر عنده 30 طن وان شاء الله. بلتزم بالمواعيد والشغل وفي الري وفي كل حاجه، بس هم يزودوا لنا نسبه الميه شويه بس عشان ما هي مشكلتنا في الميه يعني. السنه اللي فاتت انتاجيه في الغل. حاج رمضان عبد العاطي اعلى انتاجيه قمح ارشاد غله السنه اللي فاتت. جميل. يعني انت الحمد لله غله وبنجر وزرع ايه كمان؟ زرعين طبعا برسيم عشان البهايم. عشان البهايم يعني الحمد لله هو ما بيسيبش مساحه عنده. لا لا مفيش مساحات فاضيه. يستغل كل المساحه. لا لا المساحه كلها مليانه عندنا، مفيش مساحه المزارع في العمليه بصفه عامه مفيش عندنا مساحات فاضيه، كله بيستغل ارضه، مفيش حد بيبور ارضه. ربنا يبارك لك يا حاج ونجي لك تاني وتكون زارع حاجة تانية ونكرمك معانا. تشرفوني والله. تشرفوني. شكرا. يا قايم على راس فدان ومن نسمة توشوش في وداني، يا قايم على راس فدان ومن نسمة توشوش في وداني، والقمح يضفر له عيدان وحي معايا حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات. عرفني بيك يا حاج. محمود أنور عامر، إدارة العملية الزراعية. إدارة العملية. أنت جاي النهاردة المديرية عشان إيه؟ تكريم إنتاج حيواني. مش محاصيل. لا إنتاج حيواني. بس أنت زارع محاصيل. إن شاء الله. ها؟ آه. زارع إيه؟ زارع قمح وبنجر وفول وبرسيم. وطبعا في الصيف الذرة أساسي عشان السلاج المواشي. آه. ماشي. وبتعمل إيه في مشكلة المية؟ هي مشكلة المية هي اللي مزعلانة يعني. هي دي اللي مزعلاك آه. مشكلة المية. آه. انما بالنسبه للانتاج الحيواني مش مضايقك الميه؟ لا الحمد لله يعني عشان كده انت حاولت تكتر انتاج حيواني وتبعد شويه عن الزراعه، بس برضو ما مع الاساس الزراعه. اساس الانتاج الحيواني هو الزراعه، لان هو ده متركب على ده بالظبط. ولازم ازرع حاجه عشان اغذي عليه. اغذي عليه اه. تغذي على ايه؟ على السلاج وعلى العلف. بتغذي على الاثنين؟ سلاج انت بتعمله اه. ايوه. تزرع القدره بتاخد نزرع القدره بنعمل سلاج بنغذي عليه. نتعرف بيكي فانا مفتش الشهادة العمرية مهندس سامر أبو يوسف. مش مهندس المزارع المتميز اللي معانا النهاردة إنتاج حيواني. تمام، الحاج محمود أنور عامر متميز في إنتاج الحيواني في تسمير العجول وفي تربية الأغنام بصفة عامة. إدارة العملية الزراعية قطاع العملية بصفة عامة بيتميز بوجود الأغنام بأنواعها المختلفة، والمزارعين عندنا عندهم خلفية جامدة بيعملوا زراعة متكاملة بين الإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي، فهو بيستفيد من الإنتاج النباتي عنده في تغذية الحيوانات. وأكثر كمان إن إحنا بنزرع دلوقتي الفكر الجديد إن إحنا نعمل استخدام مخلفات زراعية، استخدام المخلفات الزراعية إما في صورة الكومبوست أو في صورة السلاج. فالمزارعين متقبلين الحمد لله، إن كان الكومبوست لسه فكرته قليلة شوية بس هو يعني إيه، في بعض المزارعين دخلوا عليه كمان بيعتمدوا الفكرة وبينشروها. أنت عارف حكاية السلاج والكومبوست؟ أيوه طبعا طبعا أيوه. جربت السلاج الأول قبل ما تعمله ولا عملت على طول؟ لا جربته، خدت حبة من جارك يعني تشوف المواشي تقبل، عارف إنه يبقى بالتدريج وعارف ان شاء الله، وعارف انه مش لوحده؟ لا ما طبعا ده لازم حاجه تانية. صح ايوه طبعا، يعني هو خضره مع حاجه ناشفه اضافاته طبعا. عارف طبعا. كل ده ايوه طبعا، وعارف ان الغنم بتاعك ملوش، لا ملوش في السلاج، ملوش في السلاج طبعا. لا ده انت يعني جايب لنا مزارع الله اكبر. احنا مش هنقول هو عنده قد ايه في المواشي بتاعته. لا لا لا راح تدي الاسرار، اللهم صل على دي اسرار. دي اسرارنا. انما شاطر الحمد لله، يعني زارع ذره يعمل سلاج يغذي المواشي ان شاء الله. نتمنى تنتشر الفكره على كل مربينا واخوه المزارعين. جيرانه ما يجوش يشوفوا يا باشمهندس؟ بيجوا يشوفوا كل حاجه موجودين، يشوفوا التميز بتاعك بحيث ان يعملوا زيك. ايوه شغالين. احنا اختيار القائد مبني على اساس ان هو ما بيبخلش بالفكره، هو لا القائد عندي بينشر الفكره وبيطلب جيرانه، هو اللي بيطلب المزارعين مش احنا اللي بنطلبه. القائد عندي هو بيتميز ان يجيب المزارعين عنده في ندوه ارشاديه على راس الحقل في قلب جامع في اي مكان بنعملها، بيجيب المزارعين وبنقعد معاهم ونفهمهم كل حاجه. يا قايم على راس فدان ونسمه وشوش في ودان، يا قايم على راس فدان ونسمه وشوش في ودان، والقمح يضفر له عيدانه حي معايا حي معايا الخضروات، حي معايا الخضروات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضروات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطى، حي معايا الخضروات. شكرا لكم اخواني اهالي الريف، وحتى نلتقي في حلقة قادمة، لكم ارق تحيات سامح محمد من الهندسة الاذاعية. مع اهالي الريف، اعداد وتقديم شهد حلمي. اذاعة الاسكندرية تقدم ميكروفون الخدمات. معكم في هذه الحلقة ربيع الساري. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معنا الأستاذة ماجدة الشاذلي مقرر الفرع الإقليمي لمجلس القومي للمرأة بالإسكندرية. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. أستاذة ماجدة، تعاظم دور المرأة المصرية في الآونة الأخيرة وأصبحت يعني يشار لها بالبنان في كل ما تتعرض له البلاد من موضوعات ومن قضايا ومن مشروعات قومية. المرأة في الإسكندرية فندم في الآونة الأخيرة يعني، والمجلس القومي للمرأة، يعني ناخد إطلالة سريعة كده عن دور المجلس في وضعية المرأة الإسكندرية. عملنا لهم دورات للفتيات والشباب المقبلين على الزواج ما ارتفعت نسبة الطلاق، فكنا بنقول يعني إيه تكوين أسرة وحياة أسرية، فلازم نفهمهم حاجة زي كده. علمناهم عن شان الحفاظ على المياه وترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع شركة المياه. أيوة. علموهم ازاي ترشيد استهلاك المياه في غسيل الاواني، في مثلا سجاد عايزه تنظفه ممكن تنظف بكيس ملح من غير استخدام المياه. علموهم السباكة من جوه البيت. كلها مشروعات كويسة. بالظبط كده، مع شؤون البيئة علموهم تدوير المخلفات وازاي ان هي مثلا ازازة بلاستيك ممكن تزرع فيها بقدونس وجرجير وخضروات وحاجات من دي. علموهم صناعة الصابون والشامبو من الزيوت اللي هي بتبقى عندهم متبقية، فطبعا دي كلها حاجات خلتهم من جوه البيت يشتغلوا ويبقى عندهم فرص لتنمية مواردهم. أيوة. بالنسبة بقى لبشاير الخير انت عارف القاهرة فيها الاسمرات. ايوه فندم. الاسكندرية فيها بشاير الخير. ايوه فندم. بشاير الخير دي بغيت العلم. التوطين اللي هم المواطنين اللي في الاماكن العشوائيات اللي هم اتنقلوا الى المدينة. ايوه فندم. احنا سميناها اشراقة العمل. يعني ده معناها انتقلوا من حياة الى حياة. ايوه فندم. وكان هدفنا تغيير الخصائص السكانية للناس دي بقى. طبعا يعني عايز اقول لك قريب احنا هنعمل لهم معرض. ايوه ابتدوا فصلوا اقوم ملايات كاملة. احنا كمجلس جبنا لهم الاكواب وحطوها في اكياس. هذا يعني محترمة جدا ده شغلهم. اتعلموا من صناعة الجلود اليدوية. تعمل شنطة خروج وتعمل حاجات محترمة جدا. عملوا من تدوير المخلفات مثلا كرتونة قديمة تعملها علبة للمناديل. يعني افكار جديدة افكار جديدة بحاجات بسيطة تقدر ان هي بالضبط كده. وعندهم دلوقتي قربوا ينهوا ثلاث فصول محو امية ان شاء الله. ووصلت الاجهزة بنفتح وحدة لتكنولوجيا المعلومات كمبيوتر هتبقى هناك وهنبتدي عشان الشباب نعلمه. ايوه عندهم صناعة النون هناك برضه عملوا جزء كبير وذوي الاحتياجات اتدربوا كل ده فندم في منطقة غيط العنب. حضرتك يعني في المنطقة الأخير ده كله في غيط العنب. مايكروفون الخدمة. أبداً علي ليلة نعيشها بحضن بعض وحضني فوق الشوق ما يقدر دوسني في دفتر وأكتر وريني تاني إزاي هتفتح تحيا البضاعة الحادية عشرة في إذاعة الإسكندرية إلى موجز الأنباء باللغة الفرنسية والزميلة سوزان زكي.